ومن الألفاظ أيضا ما يسمى بالألفاظ المتواطئة، ألفاظ متواطئة. كيف متواطئة؟ اللفظ أن يكون اللفظ له معنى واحد، أن يكون اللفظ له معنى واحد وتحته أفراد، اللفظ له معنى واحد وتحت هذا المعنى أفراد، هذا يسمى تواطؤ. لما تقول إنسان، ما معنى إنسان؟ معروف من هو الإنسان، معروف، لكن هذا الإنسان تحته أفراد، فيه ذكر إنسان وفيه أنثى وفيه رجل وفيه امرأة وفيه طفل وفيه غلام، هذه أفراد تحت إنسان، هذه الأفراد تحت إنسان. لما تقول بلد، هذا لفظ متواطئ، البلد معروف، قرية معروفة والبلد معروف، لكن البلد تحته أفراد، تقول الرياض بلد والقصيم بلد ومكة بلد والمدينة بلد، تسمى بلد. فكل هذه تسمى ألفاظ، تسمى هذه الألفاظ ألفاظ متواطئة، يعني اللفظ جنس وتحته أفراد، جنس وتحته أفراد. هذه تسمى بالألفاظ المتواطئة، وكان العلماء المتقدمون يسمونها بالألفاظ بالنظائر، بالنظائر في القرآن الكريم، بالنظائر في القرآن الكريم. لما تقول للرجال نصيب، أي رجال؟ قالك جنس الرجال، أي رجل، أي رجل في أي عصر في أي زمان في أي وقت. وللنساء نصيب، من هم النساء؟ قال أي امرأة، نساء جنس تحته أفراد. استخدم القرآن، تسمى ألفاظ متواطئة، ألفاظ متواطئة، ويسميها المتقدمون بالنظائر، بالنظائر سموها، تسمى بالوجوه والنظائر. إذا قيل لك الوجوه والنظائر، الوجوه هي الألفاظ المشتركة، كل لفظ واحد ويعطي أكثر من معنى، تسمى وجوه، لفظ واحد ويعطي أكثر من معنى. ونظائر لفظ واحد ومعناه واحد وتحته أفراد، تحته أفراد. لما تقول سيارة، هذا جنس، ممكن تكون سيارة نوعها كذا، سيارة نوعها كذا، سيارة نوعها. لما تقول قلم، قلم جنس، والقلم أنواع، والكتاب جنس، تحت الجنس أنواع، كتاب فقه ولا كتاب توحيد ولا ماذا، وهكذا.